أنا أحب السيف، هو عاشق الشيف، حب غصبا عن يبي واللي ما يبي واللي يريد وياي لا يبخل عليه بأعلى صوته يصيح صلى على النبي. باسمكم نرحب بالشاعر الكبير عزيز الفيصلي من مدينة المحمرة ونقول له أهلا ومرحبا بقدومه، فصلوا على محمد وآل محمد. حوارنا اليوم العليلة مع أبوها الإمام الحسين عليه السلام، أنا عن لسان العليلة والشاعر حسين الدراجي عن لسان الإمام الحسين عليه السلام. الماء تبوها تعيش كلش ذليلة، الماء تبوها تعيش كلش ذليلة، يا أبويا لا تنسوا نعذكم علي، يا أبويا ما ناسيك آية العليل، يا أبويا ما ناسيك آية العليل، لكن ولتني القوم ما بيد حيل، محرم يخلص وترجع ورا كم، محرم يخلص وترجع ورا كم ورد للدار فرحانة، وراكم يا ابويا بداركم ظلت، وراكم عليلة وتنتظر منك وصية، يا ابويا عليك بس ون ولو ماي، يا ابويا عليك بس ون ولو ماي، عتاب الروح ما ينفع ولو ماي، اخوتك لا اكل الولع بحسين ثابت والعليلة، الولع بحسين ثابت والعليلة، أنوح عليه ليلة والعليلة أشوح حمر ضعن كام، والعليلة تون وتنوح ظلت بالثنية، وحق اللي خلق انسى ويانه، يا ابويا فراقك بناره ويانا بسبب تمشي لويتي، بسبب يا حسين ظلم جفاك القبور انا رحاك، تقل من الكدور عليك وين القاك، انا ادري بقلبك حيل ما مرتاح، للشام اعتنينا وروسنا على الرماح، ذابحنا يا ابويا ويضحك الذباح، ذابحنا يا ابويا ويضحك الذباح، اليوم احتارت عمتك، اريد صوتك منا الحرم الامام الحسين وايدك على صدرك مواساة، اليوم احتارت عمتك بين الجثة وبين الراس، اليوم احتار هلا بك بين الجثة وبين الراس، بعد يوم احتارت عمتك، صلي على محمد وآل محمد. أفى الله لكم ثانية، على حب الحسين ثالثة، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلم أرى مثل يوم بان متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترى يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمايا أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدون والنفاق ختام. أن أقبل إلينا أنت مولا وسيد لك الدهر عبد والزمان غلايا شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. أغثنا رعاك الله أنت غياثنا وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرايا ربنا يردون وانا شف قطرت بيضا عنوان وما درينا بال بسير ايش قصدي. قال والطف كان بلا يريد الحسين وما درينا بسفرته ومضمونة أحسين من فارق وطن جدة وطلع قامت الوادم طلع لجل الطمع لجل بس اللي حضر يما وسمع خطبته وأغلى الوفا يسمعونه خطب شوف وش قال من فارس بدر مات بالهلد الحكم باسم الكفر وما عاد ليزيد الرجس رد الأمر هاي أمية وهاي شوف فنونة وما عاد قال اللهم يردون الوجين والحر يموت ولا يبايع للعبيد. أنا أمي فاطمة تعرفوني ويزيد ما يخفاكم أم ما يخفاكم تعرفونا لا لمي الحكم ما يقبل الدين والرجس لا تعتقد يصبح أمين ساعة القشرة لذيك المسلمين الأحكام الجائرة ويرهون بس أبو السجاد ما ذلوا خضع لا لمية ومعد ضدها ندفع أحسين لجل الدين وحكام الشرع والمشارب قال موتا دونا بعيس طلع وبموكب بعيس طلع من طيبة وبموكب رهيب ويتقبر للهلال واللحيب والحبيبة تودعت ويا الحبيب العليل وقاموا يودعونا والدعاو قاطروا عنا وسروا وأمنوا وبعد منها تعذروا ساروا وسارت وراهم ما دروا الصيحوا تريدهم يتنون غدوا عن الشوف من كثر الحجاج وبيها جمر فراكم بتشبدها ردت ودلانا على الأغلاج خايفة من أحباب ينسون تقل أبويا عادت الغياب والعدوم عليل يا أبويا عادت الغياب والعدوم عليل يا أبويا ما يخلو وحدة ودمعة يس هلي هل عن دارهم شالوا ابليل اي والله هل عن دارهم شالوا ابليل ولا درى وذيك العليلة شلون صرخت يا ابويا تنوني صاحت آه يا أبويا تلو يا أبويا حسين وياكم اخذوني وحيدة وهم علي لا تخلو فقدكم يا ابويا لعل تجمال فقدكم يا ابويا لعل تجمال هذا رجل من اهل الكوفه ينقل يقول انا دخلت المدينه باليوم اللي خرج الحسين يقول وشفت الناس بين باك وباكي ولا طم سألتم الخبر قالوا الحسين يريد يفارق البلد يقول فأتيت نحو محل الحسين دار الضيافة وجدت الناس مجتمعة وشفت شباب بني هاشم ورأيت رجلا بطل شاب في شرخ شبابه بيده العلم يتعاطى معه عزما وتضحية وقوة وشجاعة فسألت من هذا قالوا هذا العباس بن علي يقول فسلمت عليه ورأيت شابا آخر كأنه القمر ليلة الظلماء فسألت من هذا قالوا هذا علي الأكبر ورأيت شابا أسمر اللون يتماءل كأنه مصطبان فسألت من هذا قالوا هذا القاسم ورأيت شباب بني هاشم وسلمت عليهم ودخلت على الحسين والناس يسلمون عليه. يقول فجلست وإذا أسمعه ينادي ابن علي الأكبر يقول له روح إلى عمتك زينب خل تطلع. راح ورد قال لعمت زينب تقول أنت تكفل أمك ومسؤول بوالدتك فعليك بضعنك يا ابن أخي. وودى القاسم نفس الكلام. بعدين عرف الحسين شتريت زينب تريد ذاك البطل الذي وضع يمينها بيمينه، وضع يمين زينب بيمينه وهو أبو الفضل. من هو اللي وضعه؟ وضعه أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا لما أن الإمام علي سلام الله عليه وافته المنية وأوصى وصية وصاح أين أبو الفضل؟ يا عباس زينب هاي همت شاتها يشيدك أمانة وعرض ودعها يا أبويا من يدي لإيدك الخدرها ولضع اللو سار أنت الحارس الريدك أنت هاض حين السمع عباس أمرك يا الأبو على الراس خل تسمع جميع الناس تراها بشارب زينب وش حد اللي يصل حدها. فإن عرف الإمام هاي زينب تنتظر هذا الفضل فأرسل لها هذا الفضل. يذكرون أن هاي العليلة لما صار الليل وقامت النسوان كل من تلم اغراضها تلم ترتيبها كذا يردن طلعان شنو الخبر؟ قالوا لها الحسين يسافر. اجت العمها العباس قالت لعمي لان الحسين وزع المهمات العباس على زينب وباقى الطعن علي الأكبر مسؤول بضعن أمه الخاسم بضعن أمه وكلف بني هاشم كل من بضعن بس حام الضعن العام من هو؟ أبو الفضل العباس عليه السلام. فهاي العليلة اجت العم العباس قالت لي يا عمي أنا وياك أبوي خلاني. قالها لا أنت مو وياي. راحت العل الأكبر قالت لي يا أخوي أنا وياك. قالها لا. راحت للقاسم يا ابن عمي أنا وياك. لا كل تروح لي قال أنت مو وياي. قالت يمكن أنا ويا عمتي زينب. عم زينب أنا وياش نفس الضعن البي أنتي. قلت لها لا ما قال الحسن. هي إيش قالت؟ قالت أبوي مخليني وياه لأن الأب أولى ببنت. أنا مريضة عليلة فأبوي هو يباريني هو يتنوع لي هو يرحاني. من صار الصبح وطلع الضعن أشو كل اللي طلع يقلها في مان الله زينب والحسين ما مر بيها. طلعت وهي مريضة عليلة وقفت بباب الدار من بعيد تشوف أبوها يتقدم الضعن ويصيح الوداع. طلعت صارخة يا شايلين بكل ضعنكم يا أبو ويا الشايلين بكل ضعنكم يا العايفين ديارانكم وياخذوني ياخذوني ياخذوني خادم لكم وان شان ماكم شان عندكم خلوني بجرد ضعنكم بويا حسين من سمع صوتها يقول نزل الحسين استقبلها ضمها الى صدره قالها ارجع بني اذا بلغنا العراق ولن المراد أرسل إليك يا عمك العباس أو أخاك يا علي الأكبر تقول لي يا أبويا أنا أرجع وأنت أبوي وسيدي وإمامي من جميع الأمور طاعتك واجب علي أرجع يا أبويا بس ما راح أقعد بالبيت أظل أنتظركم وعيني على الدروب وأنا اللي قاعد على درب الضعون وأنا أشد اليرحون ويجون يا حسين بي لا تقطعون يا يا دربكم بعيد وخاف تبطون أو سمعنا الحمولة من يشيلون يقومون بالحرمة يوصون الحسين عليه السلام قال له ارجعي قال له لا ارجع يا أبو يا ما يخالف أنا أرد تفضل ودعت الله قال شلون أمشي وأنت واقفة تقول له والله يا ابو يا حسين ما ارد ما ارد ما ارد لما العجاج الضعن يبعد يا شلون ارد للدار واقعد يا ابو رجعت هاي العليلة إلى الدار ولما جن عليها الليل قامت قيامتها ونصبت عزاها تقول نجوى عدو شيء ضعنهم بعد المجد صار بالترتيب صار على العليلة ليلة القاتمة إن شاء الله نقرأ على رقية الليلة ويل علينا خلونا بهذا المجلس وكل ثمرة قعدتنا هاي هاي الكلمة سجلها علي كل ثمرة قعدتنا لا كل ثمرة عبادتنا وطاعتنا هي تقعد بمأتم الحسين وتطلع من عبدك دمعه ولو تتباكى ولو خشار جلدك شوي أي ما من أبكى حشرة على الحسين له الجنة من أبكى اثنين من أبكى واحد من بكى أي ما بكى على الحسين هو هذا السعادة على كل حال هاي العليلة نصبت عزاها اذقل ابويا انا لقعد على درب الضعا او انا اشد اليرحون ويجو Oh. وحشين بي لا تقطعوا يا بويا لا تقطعون دربكم بعيد وخاف تبطوا يا ابويا دربكم بعيد وخاف تبطون وسمعنا الحموله من يشيلوا يقومون بالحرمه يوصوا نجوي يا عدو شي الضعنهم شي الضعنهم يا حملون وانا اتفكر لهم ولا نجوي عدو شي الضعن يا حملون وانا اتفكر له اوضل ما حشو مجد محلهم شن غريبة وما نمنهم والله شن غريبة وما نمنهم يقول لما دخلت الدار وجدتها خالية موحشة تشوف بس مهود الرضعان تنوعت وإذا شوف مهد عبد الله مقلوب يقول قعدت يما وحنت يا أخويا وين أنت وين أمسح عليك المساء يا نور عيني وقامت تخاطب الدار يقولها ولا لي ولا لي مشوا عني هللالج ولا لي وزمان من عقب أهلي ولا لي أنا للزم غد عبد الله ولو لي بلشن يسد خلتهم علي والله بلشن يسد خلتهم علي وجلست للعشاء ونحن تقول يدرون بي أهلي يدرون بي أهلي ما بي حال أفراد أمر الورد والمرض ما خلى بي أوراد حتى على نسم الهوى روحي من يبتشتاك بل شي علاجي هلي ويشاب وكون شباك ويا وليا بيت السير بعد لا ترس خلق وضاك يا ابويا البيت سير معاد يا بيت سير معاد لا ترس خلق وضاك خالي النزل قول الاهلي يلهاب صوب عراق ينطاق داي المرض يا ابويا والفرق ما تنطاق وقعدت للعزاء هذه العليلة ونت على بيها الحسين وخلوا وياها بهالمقطع تقل لي يا ابوي من عادة الغياب يا ابوي من عادة الغياب يا ابوي من عادة الغياب لو غربوا عن دار الأحبة. تقول لي يا أبوي من عادة الغياب لو غربوا عن دور الله يودون لابد بقطعتك ولا يخلون الدمع سجا أصوابك يا ابويا والله أصواب وانا قلب على خوت ذاب وانعام ويا ضليت ضليت ضليت الوجو لازمة الباء أو كل ساعة يجي حسين طلاب وانا تحيرت برا ديلي جوال يروض الوفد يا أبويا يا راض الوفيد دوما وتطلب يا راض الوفد بسنين الأصحاب والله والقاصدك يا حسين الباخ قضية أريد أذكرها لكم وانتم قاعدين الشباب الجماعة الخيرين الطيبين أشوف المجلس مهيب بإجاويد بناس كرام بمشايخ بشخصيات أهل الناحية محافظة الكوت والنعم الله يبارك بكم والله يوفقكم وأنا أطلب من الحسين أن ببركات التحزية هاي هالليالي هاي شكو بيكم مريض الله يعافيه وشكوا بيكم عند مشكلة يحلها وشكوا عند واحد عند قضية يخلص إن شاء الله ببركات محمد وآل محمد هذا دعا لكن أواحدكم يصير يستجاب شنو دليلي دليلي الحسين عليه السلام في يوم من الأيام طلع من بيته للديوان عند خادمة جارية تلقت الحسين بيتها باقة مرة حال أو شدت ورد يقول وكان بيدها طاقة من الريحان أو شدت الورد فقدمتها للحسين صبحك الله بالخير أبا عبد الله أقبل من نهاية الهدية يا أبو علي أنطتها للحسين الحسين إنسان بكل ما للإنسانية من معنى شك عندك أمل بالخير موجود بالحسين فتبسم الحسين وقالها أحسنتي مشكورة فأنت حرة لوجه الله حرة وانطاها مبلغ من المال وقالها خاف تحتاجي لا ترحين الواحد تعالي في مال الله واحد قال لي يا مولاي هي باقة مال ورد قيمتها 50 فلس روح 100 فلس دينار 10 دنانير 100 دينار الساعة انت تحت الخير واذا انت بعدين تقلها رد علي اذا تحتاجين مقابل باقة رحان هذا اللي يسوي له باقة رحان ويطيك اياها التطيب اللي ذنني اللي سوى طعام في سبيل الله شلون اللي فارس سفرته على طول الطريق مثلا ويرحب بزوار الحسين الشطي الحسين. فإذا أنتم مولاي قاعدين بباتش قال للإمام الحسين قال له هكذا أدبني ربي حيث يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنا أحببت أن أحييها بأحسن من تحيته فأعتقها وإن شاء الله بدال قعدتكم هذه تعتبر هدية على الحسين. الحسين راح يعتقكم إن شاء الله من المرض من الهم من المشاكل كذا كذا وياي هسات ما يتحزين حتى بعدين الفيصلي إن شاء الله يقرأ ريم الدعنوم صوت الشجي وبيئة حلوة وعلى العليلة. بس ما راح أطول أنا فد مسيرة شوية بس هنا ردوا وياي يقول هنا هاي العليلة شافت عرامي راكب اللي فوق سباقة الريح خذ العمامة ولابو حسين قرطاس جواب جواب يا راكب اللي فوق سباقة الريح خذ العمامة ولابو حسين قرطاس وقل العليلة فاطمة تقوم وطيح وبفراق الهلا ويجيد وراق ولو فاطمة جسمها صحيح بدياركم تبقى يا طيبين لا اخذ الكتاب ورمح به ترميح الحر وامر بالخير والشر حساس وقل لابوي حسين تبصيح الما ترحمها لو ما ترحمها عبر النواويس والصيح وين المداري من الشامة وين عبا الاخرك تسمع العليل الوانة من كتبة كتاب العليل الوالى من كتبات كتاب اجت من دارها وقفت على الباب اجت ولالها من التعب ضاقت تشوف تروح ساقة وتريد ساقة تشوف تروح ساقة وترد ساقة ولن هذا الأعراب يمضى أرنا لن هذا الأعراب يمضى أرنا مسرفا للسفر بردا من هي الاختيار صاحت يا الاعراب الله عوينك الحليل قالوا هذا حربي يمشي للعراق قالت انا لشغل للعراق وانا قالوا لها راح يجي طلعت وقفت على الباب ومر هذا الحرام خوش ملحب اسمح الله رحم الفتلاوي العليل الوالى من كتبات كتاب اجت من دارها ووقفت على يلا يلا صاحت العرب الله وينك تريض من شد في يدي وبينك عساها راشد يا حد معينك اريد اعراك اش عندك من احساء تقل يا برد يا راكب سرعة دنياك تقلها طالب الكوفة من الاعراك تقل من العليل عين لا تفرح خذ لي هالرسالة وياك الأحباب يقل يا الحر منين شنتي عيون جرت والقلب كسرتي الرسالة شيلها وياك قلتي من منو المنو ياهو هالا أحباب قلنا بنت الرسالة يعرفوني أبوي حسين وأهل ضيعوني تقل أنا بنت الرسالة يعرفوني يا أبوي حسين وأهل خبر بحال توطي لك دار نشو قال على راس كون شيله وخبر بحال جوح النجا أحجي أقل بداركم ظلت عليلة تقول الوعد وين الوعد يا ضياء شباب الواقفين ويانا والله على راسك ونشيله وخمر بحالك وعنك حجينا وقل بداركم ظلت عيله تقول الوعد وين الوعد يا طياب اقل على راسك ونشيله وخبر بحالك وعنك حجينا وقل بداركم ظل شال كتاب خاينها دهرها شال كتاب خاينها دهرها وصورناك تو قطعة قفرها نصل الكوفة ولقى الصايح بكل باب نشد شنو الصايح صايح الكوفة شجتها قالوا طامية وكلها طمتها السيوف بكربل الهاشم فنتها الميت فوت والمجروح ما طاب وجهناك تمن الكوفة الكربلة وصل هذا الحرب البدوي الشهر وصل شاف بحر من البشر بحر من البشر بجمع غط الفروج فغط النجود وغيطانها الله وطن وحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها وحفت لمن حيث يلقى الجمود يضحي الله يثني بماضي وحدانها وسامته احدث نتين وقد صرت الحرب واسنانها اما يرى مذعنا او تموت نفسنا بالعز اذعانا والسجار وحيدر ودائر عليه خائن الاف ومبادرهم يهودي ولا نصراني ولا كافر ولا ولا جرت الكول بصره وحمل كوف الضوء كان هاي المجتمع وهم يعرفون الحسين، لكن ظللوهم بالإعلام والدعاية. شباب خصوصا بهاي الأيام الكذب قدر الرمل، ديروا بالكم اكو دعايات، اكو كذب، اكو اتهام، اكو سوء، كلش انتبهوا. لا تغلبون على اموركم ولا تصدقوا بكل كلام. فهاي كلها اجتمعت على الحسين هذا الحرامي. القضية مو سهلة، يعني مو مجرد كلام انا احكي لكم، موقف مخيف مهيب مشحون خطر. ويجي هذا على ناقة وبروح ابوك وين الحسين؟ دليني من اللي على الحسين يبيو اصلا. وهاي كلها الناس بعد دينها بدينها على يزيد وابن زياد. بس هذا الرجل شجاع وتبين بالتجربة أي إنسان يريد يسوي سوى كلمة الحق أو يوصل إلى هدف حق بقوة وشجاعة الله يعينه، الله يذلل المقابل، يذلل الصعوبات. فهذا يريد يوصل للحسين يقول بهالحالة سمعنتها تحسين وسمع صوته يحشم صحبته وينده بخوته، لقاه وحيد والكتران موته. الكل منهم بني هاشم والأصحاب سوى العربي رياض ناكته ولسير ثقل وتحير بالرسالة شلون توصل تنخح أنا أخو فلانة أو أنا أخو فلان. الحشمة هاي هنا النخوة، يقول له ما عندك نخوة يا فلان، ما عندك غيرة. سمعنا تحسين وسمع ريض ناكته ونسير ثقل وتحير بالرسالة شلون توصل تنخح وفرح وطر القوم واقبل على حسين وبكى والله الكتاب. يقول له منين المرسول؟ مرسول. يقول له من العليل الوالد تقول انا وحيدي انا وحيدي بقيت بخان ينزول اخذ له وياك من الوالد اعتاق الدنيا هموم على حسين حاله هموم الدنيا يا ابو علي دخيلك من الهموم يا ابو الهموم يا ابو علي. هو من يهتم غير الشريف ابن العائله؟ الدنيا هموم على حسين حاله اجو دموع على من العين ساله يا زينب نده يا سكنة عاله اجانا مصاب يحزن فاجانا كتاب يحزن فوق المصاب اجان يتنادها. عندك تصور الحالة من الخيم والحسين واقف الخيمة وجن يتراكمه زينب أم كلثوم رباب رقية سكينة وفلانة تعالى بالحسين يقول تعالوا عندنا كتاب جن يتنادى من سمع نداه مصاب اللي جرى يا حسين شفناه يا خويا كتاب عندك ما عرفناه من جاي هذا يا ابن الأطياف. وقف مهموم فالقية المكتوب لقى بي سلام من العليل وبيه معتوب يا بويا يا بويا العين بعيدة تسلاه القلوب والوعد منكم يجي طارش الغياب. سلام سلام أبدت لأبو فاضل لعمه أول سلام وعلى أخوته عدد ولاد عمه وعلى عماته كل من باسمه. أريد هاي بيت الدعاء كلكم ويا شلل. سلام أبدت لأبو فاضل لعمه وعلى أخوته عدد ولاد عم وعلى عماته كلمة مسم وعلى باج العشيرة كلهم إحسان. تقلى تذكر تذكر فاطمة يا حسين يا أبا يا أبا يا يا تشم خد الطفل عن نياب يا أبو يا ناصد يجو لا قرابة من بعدك يجو يوقف على الباب يا أبو يا أبو يا من بعدك يجي ويا قايا يا فعلي يا الدعاء مستجاب. ارفع يديكم بالدعاء لا تتفرقون. الفيصلي يجي القرآن. جزاكم الله خير يا الله بحق الحسين عافنا واشفو واشفي مرضانا ويسر أمورنا وفقنا لخن فضل. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية ثالثة على المنبر جني اسمع صوت من وادي الطفوف. ارجع لك على الدمعة. جني اسمع صوت من وادي الطفوف احسين للزوار فتح بوبه وزار عنصاره على كل نقطة حدود وتذكره باسم اليطب مكتوبة وفارش السفرة على كبر العراق والصواني متلتلة ومصبوبة وخيمة يم خيمة ومضيف بصف مضيف والدلال مهدرة ومنصوبة وهلا بالزاير هلا يصيح العراق هلا بالزاير هلا يصيح العراق وملقى محبوب بحضن محبوبة جذن مفروش وجذن تلقى غطاك وملتك من وين مو مطلوبة ملتك من وين مو مطلوبة وشايب السجاد والقمر يصيح وخبز حار تريقك الحبوبة وقل له للزاير يجي وكل شي ببلاش قل له للزاير يجي وكل شي ببلاش عيب يدفع فلس من نجوبه اللي يجي من النجف يتلقى علي دروب الجنة كلهم صوب اللي يجي من الحل على القاسم يطوف الرضا والكاظم تعز بدروبه وابو فاضل على قمطرة السلام وابو فاضل على قمطرة السلام يروي ماي الغيرة من نحبوبه من نحبوبه المذنب على الباب راح يلاقي جون يفرغ بسطل الزبالة ذنوبه يفرغ بسطل الزبالة ذنوبه. خلنا نلحق الحدث مولاي. اي والله خلي الحق لك اقرا هاي بعد بعد كلمتين عمي بعد ان شاء الله. خبر الاخوه بعضهم يدرون نمشي بين النجف وكربلاء والكم خبر التمه. انكسر الشباك قالوا. شلون انكسر الشباك؟ قالوا زخم وزوار وايد وطق شباك ابو فاضل. خبر شوف العين موثوق وصحيح واكثر يقث الالم من يلجم قلب الجريح. ومو عجيبه مو عجيبه ينكسر شباك منك لو يطق منك ضريح. الناس ما شافت بعينك وانت شايف زينب من الشام جتك تستريح. انت شايف زينب من الشام جتك تستريح وانا سمعتك تصيح. انا سمعتك تصيح هسا انا وياك نسمعش تصيح. قري القبور صوته وصاح عباس بيد الراي شيطر القبور صوته وصاح عباس بيد الراي وسووا دروب يا زوار زينب جت مشى يسووا دروب يا زو زينب جت الله طر القبور صوته وصاح عباس بيد الراح يسووا دروب يا زوار جيت مشي القبور صوته وصاح عباس بيد الراح سوّد دروب يا زوار زينب جت مشى ناداني ناداني ناداني صوت من حسين العباس ناداني صوت من حسين قوم اختك تلقى زينب اجت من الشام وتمشي بعثار ممشى ومن الخرايب يا ريت جابت رقيا طفوا الضوء وطفوا النار وصيروا بكتور يا زوار وطول الدروب دكوا استار وقضوا النظر لا ينشاط طول العقيلة في آية طر القبور صوته وصاح عباس بيد الراح سووا دروب يا زوار زينب جت مشى بعد سمعت من عباس شو من تقرب لي بعد اسمعي من عباس كل ما تقرب لي ايش غيرت بيها الايام هي وقلت موهب ايش قد غيرتها الايام هي وقلت ايجي انا بالجانت وياي مو زينب المسبح مشيتها مشيت امها وكسر الضلع يا لهم حايلوا عتامها يسر وزينب يا حيف وانا على المسنى طيب القابور صوت الله عباس بين الرب سووا دروب يا زوا زينب اجت مشاي سووا دروب يا زوار زينب جات مشاي انا تعالي اقرا لك دخيلك بس خلي اقرا ها الله ها يعني كيف اي اول اقرا لك هاي مو هنا ذني هناك ما تحش الحسه ماشي اي حتى جيس انت تقول لك توك تقول لهم شيوخ وعشاير خلي ذني كلمات مولا احكي هنا احكيهن توصل باكر فيك توصل زينب وتقعد يمكن علي الأكبر